نواصل في مجالس رمضان مع هذا المجلس الجديد، وبإذن الله عز وجل في هذا اليوم نتكلم عن عبادة عظيمة هي عبادة التوكل. فإن التوكل من أعظم الأمور التي ينبني عليها الدين، قد جعله الله عز وجل شرطا للإيمان، فقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا: وقال موسى يا قومي نعم، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل الله سبحانه وتعالى التوكل شرطا للإيمان، وقرن الله عز وجل التوكل بعبادته، فقال جل وعلا: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. وقرنه الله سبحانه وتعالى بالتقوى، فقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك التوكل منزلته عظيمة، وهو كما قال العلماء: التوكل من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. التوكل من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فالذي لا توكل عنده لا دين له. كما أن الجسد إذا فقد الرأس فإنه يفقد الحياة، فكذلك الذي لا يكون عنده توكل على الله سبحانه وتعالى لا يكون عنده دين. والتوكل لغة هو الاعتماد على الغير، والتوكل في اصطلاح الشرع هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه في استجلاب المنافع والمصالح وفي دفع المضار، هذا هو التوكل. والتوكل في الأصل والأساس هو عبادة قلبية، كالخوف من الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه والخشية ونحو ذلك من العبادات القلبية. هو في الأصل عبادة قلبية، ولكن آثاره تظهر على الإنسان فتفيده ثمرات سنذكرها بإذن الله عز وجل في آخر هذا الدرس. فإذا لابد للإنسان أن يكون متوكلا على الله حتى يتم إيمانه وحتى يزداد إيمانه، فهو شرط في حصول الإيمان، وكلما ازداد يكون المؤمن مترقيا في إيمانه بحسب ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فزكاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة. فلذلك الذي لا يتوكل على الله بالكلية ولا يتوكل على غيره هذا كافر، والذي يتوكل على الله ويتوكل على غير الله سبحانه وتعالى يكون مشركا، والذي يتوكل على الله وحده هذا هو المؤمن. الذي يتوكل على الله وحده هذا هو المؤمن، وينبغي على الإنسان أن يتوكل على الله وحده، لأن الله أمر بذلك وجعل ذلك شرطا من شروط الإيمان، كما أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المدبر لسائر الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين، وفي الآية التي قدمناها: وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. قال العلماء: تقديم المعمول على العامل يدل الحصر والقصر، يعني أن المعمول هنا وهو الجار والمجرور قدم، وأصله في الجملة أن لا يقدم، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، يعني أن هذه الآية تحصر التوكل في الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا، وهذه الآية أيضا تحصر التوكل في الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. وهل ثم حي لا يموت غير الله سبحانه وتعالى؟ الجواب كلا، ليس ثم حي لا يموت إلا الله سبحانه وتعالى. فأفادت هذه الآية حصر التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم بحالك ويعلم بتقلباتك ويعلم بكل أمورك. ولذلك قال الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهو يعلم أحوالك كلها، فلذلك إذا توكلت عليه جل وعلا فإنه يعينك على ذلك كما سيأتي في الثمرة. إذن الذي لا يتوكل على الله كافر، والذي يتوكل على غير الله وإن كان يزعم أنه يتوكل على الله، لأن توكله على غير الله يفسد توكله على الله، والذي يتوكل على غير الله مشرك، والمؤمن الموحد هو الذي يتوكل على الله وحده. والمشركون ما توجهوا لمألوهاتهم التي عبدوها إلا لانخرام عقد التوكل في قلوبهم، فهم لما ظنوا أن غير الله جل وعلا يجلب حاجاتهم ويحقق مصالحهم، وأن غير الله يدفع كرباتهم ومصائبهم، التجأوا إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا في أزمنتنا، ما التجأ أحد إلى قباب أو إلى أضرحة أو إلى أحجبة أو إلى تمائم أو إلى شيخ أو إلى بشر إلا لأجل أنه نحن نتحدث هنا عن الأمور التي لا يعني يتوكل فيها إلا أو لا يتجه فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي تفصيله أنه لا تعارض بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. لكن المشركين لما أشركوا إنما كان ذلك بسبب انخرام التوكل في قلوبهم، فلما انخرم التوكل في قلوبهم التجأوا إلى غير الله سبحانه وتعالى في جلب منافعهم وفي دفع مضارهم، فأدى بهم ذلك إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والإنسان يتوكل على الله عز وجل في أموره الشرعية والدينية، ويتوكل على الله عز وجل في أموره الدنيوية كذلك، فهو يتوكل على الله في كسبه، يتوكل على الله سبحانه وتعالى في جلبه، في جلب أرزاقه، فهو الذي يعينه على ذلك. وليس كما يظن البعض أن التوكل لا مدخل له فيما يتعلق بجلب الأرزاق والأمور المعيشية، بل إن التوكل يكون في الأمور الدينية والتعبدية، ويكون كذلك في الأمور المعاشية. يتوكل الإنسان على الله عز وجل في جميع أحواله. التوكل على الله عز وجل لا يتنافى مع العمل بالأسباب، بل إن العمل بالأسباب التي أمر الشرع بها هي من صميم التوكل على الله عز وجل. ولذلك الذي يزعم أنه متوكل على الله عز وجل ويترك العمل بالأسباب هذا جاهل قادح في الشرع. ولذلك العلماء يقولون التوكل على الأسباب شرك، أو الاعتماد على الأسباب شرك، والذي يعتمد على السبب بالكلية ولا يرجو الله جل وعلا في تسخير هذا السبب له وفي إتمام هذا السبب له هذا مشرك. وترك العمل بالأسباب قدح في الشرع، يعني السبب الشرعي والسبب المعروف لأمر من الأمور ينبغي أن يتخذ، لأن الله جل وعلا جعل للأشياء أسبابا ينبغي أن تؤتى من أسبابها، فترك العمل بالأسباب قدح في الشرع، لأن الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب لكل شيء. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد أناسا تركوا التكسب واتخاذ الأرزاق قال ما شأنكم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال بل أنتم المتأكلون، وفي بعضها أنتم المتآكلون، يعني أنتم تريدون أن تكونوا عالة على غيركم، وأن ما تفعلونه عار عن التوكل وليس له علاقة بالتوكل. وفي بعضها أنه قال لهم لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. طيب كيف يحصل الذهب والفضة؟ بالكد والجد والعمل. لذلك الأنبياء أنبياء الله كانوا يسترزقون الله بالكسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما من نبي إلا رعى الغنم، فقال له جابر رضي الله تعالى عنه حتى أنت يا رسول الله؟ قال قد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. نبي من الأنبياء يستطيع الله عز وجل أن يملأه بالرزق وبأنواع من الكنوز، ولكن مع ذلك الله عز وجل شرع له أن يعمل بالسبب. لذلك لو أن أحدا من الناس أراد الولد من دون ما زواج لكان قوله عند الناس ليس من كلام العقلاء، لأنه معلوم أن من أراد الولد فإنه يلتمس بأسبابه، فإنه يتزوج، وحتى بعد أن يتزوج فإنه يتوكل على الله، فإن هذا الأمر بيد الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. هذا من الأمور العظيمة، والله عز وجل له حكم عظيمة. فللمسلم أن يعلم أنه ينبغي عليه أن يعمل بالسبب الذي يحصل به الأمر، فإنه بذلك يكون توكله على الله، ولا يكون كالذين فقط يعتمدون على الأسباب وحدها ولا يعتمدون على الله عز وجل، فإن السبب ضعيف والسبب ربما يخفق، لكن لا بد من العمل بالأسباب. فعند الجهاد مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن الله سبحانه وتعالى لو شاء لقضى على الكفار جميعا من دون ما قتال، كما قال الله جل وعلا ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، فلو شاء الله سبحانه وتعالى لانتصر منهم، لكن قال الله عز وجل ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فهذا من الابتلاء. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لحكم عظيمة، ليبتلي المؤمنين فيميز الصادق من الكاذب، ليبتلي المجاهدين فيرفع درجاتهم ليبتلي الشهداء فيصطفيهم إليه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له حكم عظيمة في العمل بالأسباب، وجعل الله جل وعلا ذلك من التوكل. لكن المؤمنين إذا عملوا بالأسباب فإنهم لا يعتمدون على السبب، وإنما يفعلون السبب ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. أما من تجده يترك العمل ويترك العمل بالأسباب ويزعم أنه من المتوكلين، فلا شك أنه كاذب في دعواه، وحقيقة أمره أنه قادح في شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جاء في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الناس كانوا يحجون ولا يتزودون. الواحد منهم يذهب إلى الحج، والحج يحتاج إلى مؤونة، لا سيما في السابق يحتاج إلى راحلة ويحتاج إلى زاد، يحتاج لأن يحمل الإنسان معه أهبة السفر، فعليه أن يتزود. فكانوا لا يتزودون ويدعون أنهم متوكلون على الله عز وجل، فعاب الله عز وجل عليهم ذلك وأمرهم بالتزود. قال الله عز وجل: وتزودوا، فأمرهم بأن يتزودوا، لأن المسافر إذا لم يتزود كان عالة على غيره، إما أنه كان عالة على غيره، وإما أدى ذلك إلى هلاكه، وإما أدى ذلك إلى هلاكه. ولذلك جاء في السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، قال: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، فيظن أن هذا الحديث معناه أن لا يعمل الإنسان بالأسباب، والحديث على خلاف ظنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر توكل هذه الطير على ربها ذكر عملها بالأسباب، فقال: تغدو، والغدو هو خروجها من أوكارها وأعشاشها في الصباح الباكر، تغدو خماصا أي بطونها خاوية خالية، وتروح أي تجيء بعد النهار، يعني قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، وتروح بطانا أي تروح تأتي في وقت الرواح وبطونها قد امتلأت، وبطونها قد امتلأت. وهذا هو العمل بالأسباب، هذا هو العمل بالأسباب. وليتذكر المسلم أن الاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالأسباب قدح في الشر، والإنسان عليه أن يعمل بالأسباب، ومع ذلك عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في جلب منافعه ومصالحه وفي دفع مضاره. التوكل على الله عز وجل من العبادات العظيمة التي تحصل بها ثمرات عظيمة بالنسبة للمتوكل على الله عز وجل. وأعظم ثمرة تحصل للمتوكل على الله عز وجل أن الله عز وجل يكفيه جميع ما أهمه. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الآية لو تأملناها لاعتنينا بالتوكل على الله عز وجل عناية عظيمة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. يكفيك الله سبحانه وتعالى جميع ما أهمك، فكيف تتكل على غيره، وكيف تتجه إلى غيره إذا اعتمدت عليه وفوضت أمرك إليه، فإنه سبحانه وتعالى يكفيك. كذلك من الثمرات العظيمة أن الله عز وجل يحب المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين، وهذه منقبة عظيمة ليس بعدها منقبة، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبك الله لا شك أنه جلب لك المنافع ودفع عنك المضار وقربك إليه وأكرمك ودفع عنك ما يؤذيك. ولذلك الذي يتوكل على الله يعلم أن الله يحبه، وإذا أحبك الله فأبشر برضوانه وأبشر بجنته. ولذلك الإنسان عليه أن يجتهد في تحصيل هذه العبادة العظيمة. كذلك أن المتوكل على الله سبحانه وتعالى يترك الكسل والبطالة ويعمل بالأسباب، لأنه يعلم أن الذي أمره بالتوكل هو الذي أمره بالعمل بالأسباب، هو الذي أمره بالعمل بالأسباب، فحينئذ ينشط. والتوكل على الله عز وجل يكسب الإنسان إقداما وشجاعة على أموره وشؤونه، لا كالذين يعتمدون على غير الله سبحانه وتعالى، تجد الواحد منهم ربما يخاف من ظله، إذا خوف بشيء خاف منه، لكن المتوكل على الله المعتمد على الله إذا هدد فإنه لا يخاف، لأنه لا يخاف إلا من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهكذا ذكر الله عز وجل عن غير ما نبي من أنبيائه أن الواحد منهم لما توكل على الله عز وجل تحدى قومه فأكسبه ذلك قوة، قوته بالله، هو بنفسه ضعيف لكنه بالله قوي، قوي بالله عز وجل. ولذلك تجد أن المتوكل على الله لا يخاف إلا من أمر طبيعي شرع الله الخوف منه، لكنه إذا خوف، بعض الناس إذا خوف بميت خاف منه، إذا خوف بقبة خاف منها، إذا خوفه الدجالون والسحرة والمشعوذون خاف منهم، ذلك لضعف توكله على الله جل وعلا. لكنه لو كان متوكلا على الله عز وجل لكان مثل أنبياء الله عز وجل، لا يخاف مثل هذه الأمور، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فالإنسان المتوكل على الله عز وجل يفيده ذلك إقداما على شؤونه، ويفيده ذلك إقداما على أموره، لا يتوقف ولا يتقاعس. لكن غير المتوكل، فلنرجع إلى صورة من صور ترك التوكل عند المشركين الأولين الذين كانوا في الجاهلية. كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر سفرا أتى بطير فزجره، فإذا طار الطير عن يمينه سافر وأقدم على سفره، وإذا طار الطير عن يساره ترك السفر وخاف من ذلك السفر. وهذه ليست حال المتوكل. فالمتوكل ماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأمر، أن الإنسان إذا حزبه الأمر أنه يستخيف وليقل. قال الصحابي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. تأمل هذا كله في تفويض الأمور إلى الله، إما إلى علمه وإلا إلى قدرته ونحو ذلك. وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في أمر كذا، ويسمي حاجته: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في أمر كذا، ويسمي حاجته: شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. فإذا فعل ذلك يكون حاله كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. يكون حاله، عليكم السلام ورحمة، يكون حاله كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. من أعظم الآثار التي تدل على التوكل، من أعظم الآثار التي تدل على التوكل كثرة صلاة الاستخارة عند المسلم. المسلم الذي يستخير الله عز وجل في جميع أموره هذا متوكل على الله، لأنه فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد أن يتوكل، بعد أن يصلي الاستخارة ويدعو دعاءها، فإنه كما قال الله: فإذا عزم فتوكل على الله. ولا بأس أن يستشير، أن يستشير المأمونين من المسلمين، فإن هذا من الأمور الطيبة ومن الأمور النافعة. وبعض الناس عندهم خطأ في الفهم فيما يتعلق بالاستخارة. بعض الناس يظن أنه إذا استخار الله عز وجل على أمر أو على قضية يشترط أن يرى رؤية حتى يفعل أو يترك، وهذا خطأ. ليس شرطا أن ترى رؤية. وبعض الناس يظن أنه، أن صدره إذا انشرح إلى أمر أو انقبض ليس للأمر علاقة بذلك. لكن أنت قدم الاستخارة، قدم الاستخارة، استخير ربك سبحانه وتعالى، ولا بأس أن تشاور المخلوقين المأمونين، وأقدم على ما ييسره الله عز وجل إليك، وأيقن أن هذا هو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، لو إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن شاء الله الواحد لو أنه استخار الله عز وجل وشاور المأمونين من المؤمنين وأقدم على أمره، أن هذا الأمر الذي أقدم عليه إن شاء الله يكون هذا خير له، سواء كان في أمر تجارة أو في أمر زواج أو نحو ذلك. وبعد ذلك إن دخل في تجارة فخسر في هذه التجارة، لا يظن أن استخارته ضاعت هباء منثورا وأن أمره لم يسر كذلك. هو لا يعلم كم صرف الله عز وجل عنه من الشر الذي لا يعلمه، لأننا نحن نحكم بفهمنا ونحكم بعقولنا، وعقولنا قاصرة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان خلق وهو ضعيف. تأملوا في أصحاب السفينة، قصتهم في سورة الكهف، لما خرق الخضر سفينتهم، هل هم مسرورون بخرق سفينتهم الذي أعطب هذه السفينة؟ ليسوا بمسرورين، لكن ما هي الحكمة والغاية؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هم إنما نظروا إلى خرق سفينتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاهم مما يحذرون وهم لا يعلمون. ولذلك كم من إنسان ربما يقدم على أمر فيحصل له فيه شيء لا يريده هو، فيظن أن ذلك شر له وهو خير له، علمه الله فصرف عنه ما هو أشر، ولكن هو لا يعلم ذلك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالشاهد أنه كما قيل لو علمت الغيب لاخترت الواقع، لأن بعض الناس يظن أنه إذا حصل له ما لا يريده فهذا هو الشر. من المفاهيم الخاطئة التي تتعلق بمسألة الاستخارة أن بعض الناس يظن أن الاستخارة إنما تكون بالذهاب إلى أناس معينين، فهو لا يمكنه أن يقوم بالاستخارة بنفسه إلا أن يذهب إلى شخص آخر، زي ما عندنا في السودان يقول لك يرقد لي بالخيرة، ويفهمه أنه هذه الخيرة سينام بها ثم في اليوم الآخر سيخبره افعل كذا أو لا تفعل كذا. وهنا وقع هذا الشخص في محاذير كثيرة. أولا خطأه في الفهم، حيث اعتقد أن الاستخارة لا يمكن أن يقوم هو بها بنفسه، والصحابي في الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. كان يعلمنا، يعني يعلم الصحابة جميعا. لو كانت الاستخارة كل أناس معينين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لهم جميعا، وإنما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الأمر الفلاني ما رأيك فيه، بل كان الصحابة يقدمون على الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، كعبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه صفرة قال ما هذا؟ قال تزوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا أولم؟ قال لا، قال أولم ولو إشاء. ما قال لي تعال هنا أنت منو الرقد لك بالخيرة ومنو شاورته ومنو الأذل لك، زي ما عندنا نحن بعض الناس المتعلقين بالطرق الصوفية ونحو ذلك، تلقى الواحد إذا أراد أن يدخل تجارة يأخذ الإذن، إذا أراد يتزوج يأخذ الإذن، هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. التسلط على العباد، استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يعني هذا استعباد. طيب هذا أولا أخطأ في أنه ظن أن هذه الاستخارة لا تكون إلا لأناس معين. الأمر الثاني أنه عندما ذهب لشخص، الشخص هذا ادعى علم الغيب، يعني هو بيجيك بيقول لك شنو؟ بيقول لك والله المرضي ما فوق خير، ما تعرسه. طيب كيف علم؟ كيف علم ذلك؟ أليس هذا من علم الغيب؟ والله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وقال جل وعلا وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال الله سبحانه وتعالى ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. يعني أخبر الله إن الغيب ده ما بيعلمه إلا الله، وأحيانا يطلع بعض الأنبياء على أشياء من الغيب لتبليغ الحجة الرسالية. طيب فالدعاء كونه يدعي الغيب ده كفر، ولا ينبغي لشخص أن يصدق أحدا في ادعاء الغيب. فهذه من الكوارث التي تتعلق بالرؤية، التي تتعلق بالاستخاء، يقول لك أرقد لك بالخيرة ويقول لك تمشي للشيخ الفلاني وكذا، هذا كله من الباطل. الإنسان يستخير لنفسه، ما في زول بيستخير لي زول، ما في زول بيستخير لي زول وقول لي يا فلان استخير لي في الموضوع ده، لا، أي زول بيستخير للأمر الذي يحزبه، أي زول بيستخير لنفسه، وليس هناك أحد يستخير لآخر. كما أن الاستخارة ليست عند أناس معينين، بل هذا أصلا مخالف لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن الذي يزعم أنه يخبرك أن ما تقدم عليه هو خير لك أو أنه شر لك هكذا مباشرة من دون التماس بعض أسباب وكذا، هذا لا شك أنه دجال من الدجاجلة وطاغوت من الطواغيط، لأن من الطواغيط من يدعي علم الغيب. معليش زول استشرته في تجارة يقول لك التجارة دي قد ما تنجح لسبب 1-2-3، ده معليش، لكن زي الناس اللي بيقول لك أبوي الشيخ يرقد لي هو أصلا ما عارف حاجة عن المرأة اللي تسألتها منه، ما عارف حاجة عن التجارة اللي أنت مقدم عليها. فهذه من المفاهيم الخاطئة، وهذا من انخرام التوكل عند هؤلاء الناس. الواحد لما ما كان عنده توكل على الله ذهب إلى أناس معينين زعم أن الخير إنما يأتيه عن طريقهم والشر إنما يندفع عن طريقه. كذلك المتوكل على الله توكله يظهر في لسانه، توكله يظهر في لسانه، فمن ذلك أنه يكثر من الحسبنة، وهي قول حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قالها الخليلان، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلام، كانت النار بردا وسلاما عليه. وقالها نبينا عليه الصلاة والسلام مع المؤمن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. فيظهر توكل العبد المؤمن على لسانه بأنه يكثر من الحسبنة، وكذلك يكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أراد أن يكفيه الله شيئا قال اللهم اكفنيه بما شئت، كما جاء من حديث صهيب في صحيح مسلم في قصة الغلام ونحو ذلك. فإنه ما احتاج شيئا إلا سأل ربه وتوجه إلى الله، أول من يتذكر هو الله سبحانه وتعالى حتى وإن أراد أن يعمل بالأسباب. فالواحد منا إذا مرض أول من يسأل الله أن يشفيه، وذلك لا يمنع من أن يذهب إلى الطبيب فيأخذ الدواء ويأخذ العلاج، لكن أول شيء عليك أن تسأل الله لأنه هو الشافي حقيقة، وأما الطبيب فهو سبب من الأسباب، ربما يخفق ربما ينجح. ولذلك قال الله جل وعلا وإذا مرض فهو يشفي. فلذلك أول من تتذكر في جميع أحوالك من الكروب أو من الأحوال الطيبة تذكر الله عز وجل، تذكر الله عز وجل وادعه أن ييسر لك أمرك، فهذا هو التوكل الحقيقي. وبعض الناس لقلة توكله ظن أن غير الله سبحانه وتعالى يجلب منافعه ويدفع مضاره. تجد الناس في بقاع الأرض شرقها وغربها وشمالها وجنوبها يعلقون الأحجبة والتمائم، تارة تجدها خرزات، والناس بيقول لك خمسة وخميسة وحدوة حصان ونعل طفل صغير وقرون أبقار وغير ذلك من الأمور التي تختلف طبائعها وأنواعها من شعب إلى شعب ومن بلد إلى بلد، يتعلقون بها على غير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، فبدل أن كان قلبه معقودا بالله سبحانه وتعالى معتمدا على الله في جلب منافعه ودفع مضاره صار معتمدا على حجابه، صار معتمدا على تميمته، صار معتمدا على القبة، صار معتمدا على الميت، صار معتمدا على ما اعتمد إليه، فوكله الله إلى ذلك الذي تعلق به. ولا شك أن كل من تعلق به من دون الله هو ضعيف، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. الشاهد أن عبادة التوكل عبادة عظيمة، عبادة عظيمة يقوم عليها الدين، وهي بمنزلة الرأس من الجسد. وعلى الإنسان أن يتعاهد توكله، أن يتعاهد توكله في اعتماد قلبه على الله وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار، أن يتعاهد توكله بانشراحه للعمل بالأسباب، فإنه كلما كان متوكلا طالب العلم على الله اجتهد في طلبه للعلم، كلما كان متوكلا على الله التاجر كان مجتهدا في العمل بالأسباب التي تنجح تجارته ونحو ذلك، لأن الشريعة هي التي أمرته بالعمل بالأسباب. وهكذا يكون الإنسان متوكلا على الله عز وجل. وكما ذكرنا أن التوكل تظهر آثاره على الجوارح وتظهر آثاره على اللسان، وكما أن المتوكل يكون من توكله أنه يكثر الحوقلة والحسبنة ونحو ذلك، فكذلك لا يقول من الكلام ما يخرم هذا التوكل، مثل ما يقوله بعض الناس أنا أعتمد عليك في كذا أو أنا أتوكل عليك في كذا. العلماء قالوا لفظة التوكل والاعتماد هذه لا تكون إلا لله، ولا تقول حتى أتوكل على فلان ثم عليه، لأن التوكل والاعتماد لا يكون إلا على الله، إلا على الله عز وجل. أما إذا قلت في شيء آخر يا فلان أنا أرجوك لهذا فقل أرجو الله ثم أرجوك ونحو ذلك مما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فلا تخرم توكلك حتى بالكلام. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه، فإن هؤلاء أخبر أنه حسبهم وأنه كافيهم وأنه يحبهم جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.